بسعر تكلفتها سيد واتزع، والرجل براح مبسوط. انت هنا رأيت ربنا فيه، لانك حطيت نفسك مكانه لو انت في نفس الظروف. انما الناس كلها بتتعامل يقولك انا بقول لا اله الا الله، لكن اصل الايمان اللي هو يجعل الشخص يراعي هذه المسائل التعامل بين الناس مش موجود. ما فيش غير بقى الطمع والجشع والنظر الى كل الاشياء، يعني بالرغم من الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في بلادنا، الا وتلاقي الناس قاعدين يقبحوا في هذه البلاد ويقول لك ده الغلاء عارف ايه، وما فيش اكل ولا في شرب. طيب لو تذكرتم ابا هريره وهو يربط الحجر على بطنه ايام عشان مش لاقي لا خبز ولا لبن ولا طنط، واقف يسال في الطريق اسئله علميه عشان حد يلاحظ حالته الصحيه. هو رابط الحجر على بطنه يسال ابو بكر سؤال، يقول والله ما سالته الا ليشبعني، فيجاوب ابو بكر ويمشي. يسال عمر حديث الصحيحين عن سؤال، والله ما سالته الا ليشبعني، لو كان عنده حاجه يعني يحس بي يدهالي، فاجابني عن السؤال ولم يفعل، الى ان مر به ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فعلم ما به. ما هو كان ممكن يقول ابو بكر على طول اني جعان في اكل عندك اكل بل ثلاث ايام ما اكلتش، لكن عزه نفسه، عزه النفس اللي تمنع الناس تقف في الشوارع والطرقات وتمتهنها مهنه. لو عندنا عزه النفس بسبب الايمان بالله عز وجل الامور هتختلف وهتتغير كتير، وهتلاقي انت لما تحس باخيك المسلم الحياه تغير كتير. وده معنى من هذا النهو، انما انا احس باللي تبع جماعتي بس. الصدقات تيجي تتوزع على جماعتنا وناخدها، وهي حق الناس الغلابة 90% ده كانوا عاملين كده بند عندهم يتاجروا بأوجاع الناس. مصيبة حصلت في فلسطين، مصيبة حصلت في الشيشاء، مصيبة حصلت في أفغانستان، اجمعوا أموال للفقراء اللي هيموتوا إخوانكم جوعة. حتى إن من مكرهم كانت الواحدة منهم تلبس ذهب عيرة فلصة وتيجي بين الأميرات وبين الأغنياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ادالهم المال، وتعمل نفسها انها بتتبرع، فتجيب الذهب ده وتقول انا اول واحده اتبرع، وتطلع الذهب من ايدها، فتخلي كل الناس اللي قاعدين يتعاطفوا ده غلبانه وعملت كده، فكلهم يطلعوا الذهب بتاعهم، يتلم الذهب كله بدل ما يروح افغانستان يروح 5%، طب و90 او 95% يروح فين؟ يروح لجيوبهم هم على مشروع النهضه الكاذب بتاعهم. وده منهج النبوه، هكذا جمعوا الأموال وهكذا فعلوا بالمسلمين فاشتروا زممهم. إنك ترمي التجار تبع من أصحاب المشاريع تبع ليه؟ عشان عينين عندهم فلوس داخلين معهم شركاء، فهل نصرهم رب العزة والجلال؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عندما تكلم شيخ الإسلام تيمية عن عقيدة السنة والجماعة فذكر أركان الإيمان اللي ورد في حديث جبريل، أنا ما جبتش حاجة من عنده. هنا ما واحد يقول لك إيه عقيدتك إيه؟ لحظة أخوان، في العقائد اللي درسوها لأولادنا في المدارس الأزهرية وحتى غير الأزهرية تاني، لك أول واجب عليك تعرفه النظر أو الشك، تشك عشان تعرف. طبعا ده كلام باطل. طب يعني أعرف إيه؟ بقول لك تعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. هل ده اللي قاله النبي عليه السلام؟ إحنا هنكذب على النبي عليه السلام كمان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما علمهم توحيد العبادة، وقال لمعاذ بن جبل